هنا وقف توثيق البخاري وقف لأنه صار نسخة مصححة على مدى 3 قرون من الزمن وأكثر، صححها مئات أهل العلم وأهل الحفظ. إذن فالبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تبدأ في التفكير وفي جواب الأسئلة، لا بد إذا أردت أن تفهم البخاري، وإذا فهمنا البخاري فهمنا غيره من كتب السنة، فتبدأ من تدوين السنة كيف بدأت وكيف كانت صحائف، من الذي جمعها، هي موجودة مدونة عندكم في الكتب، ثم كيف انحصرت في الستة، ثم من الستة كيف تفرقت، اجتمع عليها يعني الستة انحصرت ثم حدثوا بها مئات الناس، ثم جمعت في 12، ثم بعد ذلك كتبت في الكتب، ثم أتى البخاري ومن في طبقته ممن صنف المصنف الصحاح والسنن والمسانيد الكبيرة، ثم جمعوا ما انتخبوا منها من الصحيح الذي أجمع الناس عليه كما قال البخاري. لذلك صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري مقطوع عندنا بصحته، لا شك في أي حديث فيه، قد يكون في لفظة فيها تقديم وتأخير أو فيها ما يدور في علل الحديث، لكن هو في الجملة مقطوع بصحته. ولذلك قال أهل العلم وهم كثرة جدا، لو أقسم أحد أن ما في البخاري صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحنث في قسمه. وقال بعض الفقهاء لو أتى رجل وقال إن كان في البخاري حديث غير صحيح فامرأته طالق فإنها لا تطلق امرأته. وعلى هذا مشى علماء الإسلام ليس تقليدا ولكن بقبضات علمية موثقة كما وصفت لك مختصرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.